محبة وخشية، خضوع وإخبات وضراعة. فإذا أوقعه وأزله الشيطان ببعض الذنوب فتوحيده يكفر تلك الذنوب. ولا يصر صاحب التوحيد الكامل على الذنوب، يسارع في التوبة، كلما وقع في ذنب سارع في التوبة والاستغفار، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الإصرار على الذنوب ينقص التوحيد، والذي لا يصر على الذنب ويبادر بالاستغفار استغفاره يزيد في توحيده، توبته تزيد في توحيده. فصاحب التوحيد الكامل لا تجده مصرا على الذنب، وصاحب التوحيد الكامل لا يقع في الشركيات، في الشرك الأكبر ولا الأصغر، فإن الشرك الأصغر ما يقع به إلا ناقص التوحيد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره، أي ما تحصل هذه الأمور في قلب متعلق بغير الله، له تعلقات بغير الله، واقع في الشرك الأكبر أو الأصغر، ما يجد هذه اللذة. وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، حتى ولو كان عابدا زاهدا عالما وفي قلبه تعلقات بغير الله، لا يجد الأنس والراحة وحلاوة الإيمان ولا يذوق طعمه بما حصل له من شركيات كبرى أو صغرى. قال: فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمته متعلقة بغيره، وشرك الإرادات خفي لا يسلم منه إلا من وفقه الله. شرك الإرادات يعني يريد بعمله ثناء الناس، يريد بعمله منزلة، يريد بعمله مالا، إلى جانب إرادة الثواب. فإذا أشرك بإرادته، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. علينا أن نجاهد أنفسنا على إخلاص النية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جهاد على تصفية النية لله وحده، لا تريد ثناء من شيخك ولا ثناء من الناس ولا ثناء من المخلوقين، ولا تريد أيضا جاها ولا منزلة ولا دنيا، تريد الأجر والثواب من الله. هذا أمر عظيم، وأعظم أبواب الشيطان على طلاب العلم والدعاء إلى الله أنه يحاول أن يفسد عليهم نيتهم، يحاول أن يفسد عليهم النية ويغير عليهم النية بأنه سيمدحه فلان وسيثني عليه فلان ويداخله شيئا فشيئا حتى يجعل عمله يريد به ذلك. فإذا لا نلتفت إلى هذه الأمور، علينا أن نجاهد أنفسنا على إخلاص النية. أثنى من أثنى، ذم من ذم، أهم شيء أن يكون عملك صوابا موافقا للسنة، وتكون النية إرادة الله والدار الآخرة، لا تنظر إلى فلان سيمدح أو إلى فلان سيذم أو سأحصل على جائزة أو أحصل على منزلة أو سيحبني فلان أو يحبني فلان، لا تنظر إلى هذه الأمور، هذه مداخل للشيطان. وإذا استطاع الشيطان أن يغير عليك نيتك أفسد عليك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك تصفية القلوب من هذه الشوائب من أهم الأمور. وإذا علم الله صدق قلبك وعلم الله عز وجل إخلاص قلبك زادك الله ثباتا ورضي عنك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. انظروا إلى قوله فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والإخلاص. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، والله يعلم المفسد من المصلح، إن الله عليم بذات الصدور، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أهم شيء أن يصلح الإنسان قلبه، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال ابن القيم رحمه الله فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله. يعني إذا أفقرك الله ترى أن هذا لله فيه حكمة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاك من النعم ما الله به عليم، ويكون في قلبك الغنى القناعة بما قسم الله. يرى الفقر غنى من الله، والغنى فقرا دون الله، أيضا من معنى الكلمة أنك ما دمت متعلقا بالله فأنت غني، وما دمت تعلقت بغير الله فأنت فقير. فالغني حقا من قلبه مع الله. وهذا هو الغنى الحقيقي. قال يرى الفقر غنى من الله والغنى فقرا دون الله. يعني لو كانت مع الله يرى الفقر غنى مع الله كانت يعني أوضح في المعنى. عندكم مع الله يرى الفقر غنى مع الله. وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله، والغنى فقرا دون الله، والعز ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه. وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموت والألم والهم والغم والحزن. أيهما صح، الحزن أو الحزن؟ كله صواب. كله صواب. حزن وحزن بمعنى واحد، ومثله بخل وبخل. والحزن بفتح الحاء وتسكين الزاي بمعنى الصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إذن حزن وحزن بمعنى الحزن بمعنى الصعب. قال والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه فهذا له جنتان، جنة في الدنيا معجلة وجنة يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.